أنه متشدد أو متطرف أو مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصل إلى أن يتهمه بالكفر. والشأن في هذا الأمر الذي ذكرت لكم في مسوغات البدع وهو أن ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير وتتوالى عليها الأجيال والقرون والأعوام. البدع يا أخواني من حيث أنواعها قسمها العلماء عدة تقسيمات بعدة اعتبارات، منها ما يفيد طلاب العلم. من قسم البدع إلى أنواع بحسب زمانها ومكانها وعددها وصفتها وهيئتها وجنسها، فقسموها إلى ستة أقسام. بدعة في الزمان، قبل هذا التقسيم البدع من حيث هي نوعان: بدعة إضافية يضيف للدين ما ليس منه وتسمى بالبدع الإنشائية، يحدث في دين الله عبادة من قول من عبادة قولية أو عملية أو اعتقاد ليس من الدين. مثال في العبادة القولية يحدث ذكر لله لم يأتي به نبي الله عليه الصلاة والسلام ولم يأتي به كتاب الله، مثل هو هو هو هو، ها؟ هذه بدعة ايش؟ إنشائية إضافية قولية، مثل صلاة الفاتح عند التجانيين، فهي عبادة قولية لم تأتي في كتاب الله ولا تسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وزادوا في البدعة فاعتقدوا أنها خير من قراءة القرآن كم مرة؟ 6000 مرة. سبحان ربي، انظروا كيف يلعب الشيطان بأوليائه ويلعب بهؤلاء العوام الجهال حتى يصرفهم عن سبب عصمتهم وهدايتهم ونجائهم بكلام الله إلى هذه البدع. هناك بدعة إضافية عملية، ماذا؟ مثل ماذا؟ شد الرحل والسفر لزيارة المقامات والأضرحة، ويعتقدونها دينا، حتى قالوا إن زيارة العتبات المقدسة في كربلاء خير من الحج إلى بيت الله كذا مرة، أليس كذلك؟ هناك بدعة اعتقادية كما عند المعطلة عموما، جهمية أو معتزلة أو متكلمين من الأشاعرة والمتردية في بدع إنكار الأسماء أو الصفات كل بحسبه وقدره، هذه بدعة اعتقادية أضافوها للدين أنها من ماذا؟ من تنزيه رب العالمين، من التنزيه، تعدوها تنزيها وهي تعطيل لدينه ولما له من الكمالات في أسمائه وصفاته وأفعاله. النوع الثاني بدع تخصيصية، تأتي عبادة مطلقة في الدين فيخصصها إما بزمان أو مكان أو حال أو هيئة، مثاله الصيام، أليس الصيام مشروعا؟ من خصص يوما يصام لم يأتي في تخصيصه دليل فقد ابتدع، مثل من خصص صيام يوم السبت أو صيام آخر يوم من العام أو يستفتح العام الهجري في أول يوم بالصيام يعتقده قربه يا رب العالمين. الصيام مشروع، لكنه لما خصص زمانا بعبادة لم يخصص الله ورسوله أصبحت بدعة تخصيصية. التسبيح والاستغفار والذكر مشروع مطلقا، لكن إذا خصص به زمان أو مكان أو حال بهذه العبادة لم يخصص الله ورسوله أصبح مبتدعا. مثاله قوله اختم صحيفة عامك بإيش؟ بتسبيح أو باستغفار أو بكذا، هذه بدعة تخصيصية. أما من حيث هي فستة أقسام البدع: بدعة في الزمان، يجعل في زمان من الأزمنة عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل يجعل في يوم 12 من ربيع الأول عبادة قراءة المدائح والسيرة النبوية أو حتى قراءة صحيح البخاري. هنا خصص زمان بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله. مثاله أيضا أن يقول أخصص أول الليل بأن أسبح 100 تسبيحة أو أصلي 100 ركعة، يجعلها في أول الليل عبادة، ونخصص زمان بعبادة لم يخصص الله ورسوله. النوع الثاني أن يخصص مكانا بعبادة لم يخصص الله ولا رسوله، مثل ماذا؟ مثل أن يعتقد أن الصلاة في الروضة النبوية تعادل 100,000 صلاة في غيرها، يستحسن ذلك مما رواه مسلم في صحيحه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما اللفظ الذي ورد ما بين قبري ومنبري فهذا لفظ إيش؟ مقلوب غير صحيح. اللي في مسلم: ما بين بيتي ومنبري. فيقول هذا الموضوع العبادة فيه 100,000 أو أفضل من 100,000، لأن هذا أفضل من الحرم المكي. هذا بدعة في تخصيص المكان بعبادة أو بفضل أو بأجر لم يخصصه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك يا أيها الإخوة ما جاء في حديث ذلك الرجل ثابت بن الضحاك أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة. إيه بوانة؟ موضع بين المدينة ومكة قريب للأبوة. نذر أن ينحر إبلا له في هذا الموضع. النحر لمن؟ لله وعلى اسم الله، يعني العبادة لله، لكن خصصها في مكان. فلهف ذلك الانتباه إليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام له ولغيره: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا يا رسول الله. لو كان فيها وثن لكان الذبح في هذا المكان والنحر فيه إحياء لمأثرة تعظيم هذا الوثن، أو كان فيها عيد من أعيادهم وهي مجامعهم التي تعتاد سنة بعد سنة. فلو كان فيها ذلك لكان منهيا عنه أن يفعل هذا النذر، لكن لما انتفى هذان الأمران قال: أوفي بنذرك، لأنه سلم من طرائق البدع ومن مقاصدها، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم. من البدع المتعلقة بالمكان كمن يشد الرحل لزيارة غير المساجد الثلاث، إما من المقامات أو القبور أو الأضرحة أو العتبات أو الكرب، يشد الرحل لزيارتها تقربا إلى الله. أما إذا سافر من باب النزهة التمشي أو من باب التجارة أو السياحة أو الاستكشاف فإن هذا ليس عبادة. العبادة أن يسافر يشد الرحل تعظيما لهذه البقعة، فهذا من البدع. كمن يسافر لقبر الخليل في فلسطين أو لمقام علي رضي الله عنه في النجف أو مقام الحسين في كربلاء أو مقام الكاظم في بغداد أو مقام عبد القادر وهكذا، فهذه من البدع المتعلقة بالمكان. النوع الثالث بدعة في العدد، يعني يخصص عبادة بعدد لم يخصصها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل أن يقول: قل هو الله واحد، اقرأها ثلاث مرات كانت تختم القرآن. وإن استحسنها من قوله عليه الصلاة والسلام إن قل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن، فتعديلها ليس في الثواب وإنما في الفضل، لأنها اشتملت على التوحيد، والقرآن أقسام ثلاثة مضامينه ثلاثة: توحيد وأحكام التي هي تشريعات، والثالث ماذا؟ قصص. أو يقول بعضهم يقرأ الفاتحة 100 مرة يفرج همه وتقضى حاجته ويحصل لك كذا وكذا، فهنا خصص عبادة قراءة الفاتحة من إما فرض الصلاة أو أنها نافلة أو أنها رقية. والرقية أبلغ ما جاءت أنها سبع مرات في حديث أبي سعيد في الصحيحين. لكن تخصيص بعدد عدد مما لم يخصص الله ورسوله هذا من البدع، من البدع العددية. مثاله يا أخواني في التسبيحات في المسابح، اذكر هذا الذكر 99 مرة أو 1000 مرة، ما هو هذا موجود عند أهل السبح وأهل التألهات، فهنا جعل عبادة وإن كانت مذكورة أصلها في الشرع بعدد لم يشرعه الله ولا رسوله. والذكر يا أخواني لاحظوا أنه نوعان، ذكر مطلق غير عدد كالاستغفارات والتسبيحات والتهليلات وغيره، وذكر جاء محدد بعدد مثل ماذا؟ من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت ذنوبه وإن كان مثل جبل البحر، فهنا جاء هذا بعدد. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان له كذا وكذا وكذا، إذن هذه خصصت بعدد. من قال لا إله إلا الله 100 مرة جاء فيها فضل آخر، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد، إذن جاءت الشريعة ببيان العدد. إذن هناك أذكار مضبوطة بعددها وهناك أذكار مطلقة. لو قال قولوا سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة وداوم عليها تكون بدعة في العدد، تخصيصية بعدد معين مخصص لم يخصص الله ولا رسوله. النوع الرابع بدعة في إيش؟ في الهيئة. إن في هيئة الذكر كمن يمسر المسابح يلازم الذكر بالمسبحة في هيئة معينة، لا يذكر هذا الذكر إلا في هذه المسبحة، وإن استحسنها سواء مسبحة في خرج أو مسبحة آلية أو مسبحة في الكمبيوتر، قد تأتي مسابح في الكمبيوتر تقنية جديدة، فهذه بدعة في عبادة الله بهيئة لم يشرعها الله ولا رسوله. أو يأتي بهيئة في الهز عند الذكر أو الرقص عند الموالد، فهذه الهيئة في العبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. من البدعة في الهيئة يا أخواني أن هناك من يتعبد لله بأنه يقف واقف الليل كله يروض نفسه، هذه الهيئة هل جاءت عن الله ورسوله؟ لا. مثال الرجل الذي قد نذر أن يقف ولا يجلس، يقف في الشمس ولا يجلس، وآخر نذر أن لا يتكلم، هذه عبادة بهيئة لم يشرعها الله ولا رسوله، ولهذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عنها. النوع الخامس بدعة في إيش؟ في الصفة، صفتها أن يضيف للصلاة مثلا جلوسا لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما جلوس ثالث أو سجدة ثالثة أو صفة من الصفات في وقوفه في جلساته لم يشرعها الله ورسوله، مثل إذا سلم يحرك اليمنى يقلب الكف اليمنى ويقلب الكف اليسرى، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا فعل بعض الناس، هذا أضاف صفة لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال هكذا، مسح بأطراف أصابعه على عينيه كما عند بريلويل، هذه صفة لم تأتى. السادس أيها الإخوة بدعة في إيش؟ قلنا في الزمان والمكان والعدد والهيئة والصفة إيش؟ لا ذكرناها إجمالا في أول الأمر في الجنس، يأتي ببدعة في الجنس فيبتدع عبادة وإن كان لها جنس الشريعة، مثل ماذا؟ يقول بين الظهر وبين الفجر وقت طويل نشرع صلاة جديدة، أصل الصلاة مشروعة لكنه ابتدع صلاة في جنسها في وقت أو حال، أو ابتدع عبادة في جنسها لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب البدع يا أخواني ما ضابطها؟ هي أن يتقرب بها المتقرب إلى الله، يرجو ثوابها، يرجو أجرها، وهذه تخرج ماذا؟ البدع المتعلقة بالدنيا من البناء والكتابات والمصانع والآلات والاختراعات، لأن هذه مما لا يتقرب بذاتها إلى الله، وإنما هي لعمارة الدنيا. اختراع الآلات، الأبتان الناس يزرعون بماذا؟ بأيديهم. الآن اختراع الآلات في الرشاشات والحصادات والحرادات وغيرها، هل هذه بدع؟ تقول هي بدع لغوية لا تضر في الدين. البدع المذمومة هي أن يتقرب إلى الله جل وعلا بدين، بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. تأتينا مسألة أيها الإخوة، هل في البدع بدع حسنة وسيئة؟ الجواب: ليست البدع بدع حسنة أبدا، ومن قال ذلك وزعم فقد تعقب واستدرك واستنحر على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل من ألفاظ العموم. فمن خصق بدعة بأنها حسنة أو جيدة أو مستساقة أو مستحسنة فقد استدرك وتعقب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل واعترض على حكمه وتعميمه. ولهذا قول بعضهم إن هناك بدع حسنة وبدع سيئة قول باطل معارض لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من تقريره، ونحن نقرر معكم أصول البدع. أقرب من هذا ما ذكره بعض أهل العلم كما يذكر عن العز بن عبد السلام سلطان العلماء، أن البدع تقسم إلى أقسام خمسة كالأحكام التكليفية الخمسة، فهناك بدعة واجبة وبدعة مكروهة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مباحة. وقد قاله هذا العالم ونقله عنه الحافظ بن حجر للأسف في فتح الباري، وهذا غلط، وحصل التعقيب والتعليق عليه، لأن البدع كلها محرمة، وهي بعيد الشرك، وهي أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به، بل الشرك في الحقيقة هو من البدع. الشرك بالله والكفر به هو ضرب من أضرب البدع، فكل شرك بدعة، لكن ليس كل بدعة شركا. اتضحت هذه القاعدة عندكم يا أخواني؟ المسألة الأخيرة التي أحب أن أذكرها ونحن نقرر معكم أصول البدع من خلال حديث عائشة رضي الله عنها، في قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذا، هذا القول الذي طار به المبتدعة في أزمانهم وأحوالهم وأوقاتهم تبريرا وتسويغا لبدعهم ومحدثاتهم. ترقوا أقوال عمر كلها وأقوال أبي بكر كلها وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأوامره وتحذيراته كلها إلى ماذا؟ إلى أخذ هذا القول ليكون شماعة ومستمسكا ومسوغا لهم بماذا؟ مسوغا لهم بالبدع، في قول عمر: نعمة البدعة هذه، على أن عمر يسوغ البدع ويحسنها. وهذا لا يلعب به ولا يدرج بهذه الشبهة إلا على الجهال أو على ضعاف العلم وضعاف الدين الذين لا يعرفون هذا القول وسببه ومناسبه. عمر رضي الله عنه قال هذا القول متى؟ لأن الناس في زمنه كانوا يصلون في المسجد أنزاعا، جماعة في صلاة التراويح، جماعة هنا وهنا وهنا وهنا يقيمون الليل، وقيام الليل جاءت به الأدلة الصريحة الواضحة في القرآن والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالناس في رمضان ليلة وليلتين وثلاثا وفي الرابعة ترك القيام لما امتلأ المسجد وفاض عن الناس. لماذا؟ هل لأن القيام غير مشروع أو لمعنى آخر؟ لمعنى آخر أبان عنه عليه الصلاة والسلام بقوله لئلا تفرض عليكم، خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان بصلاة التراويح فترك ذلك، لا لأنه غير مشروع أو أنه بدعة، لكن لئلا يفرض عليه. عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الموفق الملهم المحدث الذي أمرنا بالاقتداء به، لما رأى الناس هكذا أنزاعا جمعهم على إمام سيمن أبين وتميم بن أوس الداري أبي رقي رضي الله عنهما، فجمعوا الناس وصلوا بهم صلاة التراويح، فقال عمر لما رآهم مجتمعين بعدما كانوا أنزاعا وجماعات متفرقين قال نعمة البدعة هذا، أي من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح، من حيث الشرع، لأن أصل قيام الليل مشروع وأصل صلاة التراويح في رمضان مشروع، لكن جمعهم بعد أن لم يكونوا قد اجتمعوا عليها اجتماعا ظاهرا مدة طويلة كان هذا أشبه بالبدعة اللغوية. ولهذا مضت هذه السنة النبوية العمرية الراشدة من عهد عمر إلى الآن وإلى أن يشاء الله، وتوارد عليها عمل المسلمين. لاحظتم يا أخواني مسألة أخيرة، أن البدعة لا يزينها كثرة من ينتسب إليها أو يقول بها، وهذا فرق تفرق به يا طالب العلم بين ما درج عليه المسلمون في أعمالهم. قالوا على هذا عمل المسلمين، عمل المسلمين يكون حجة إذا كان مبنيا على مستند شرعي ودليل بدءا من الصحابة ومن بعدها، أما شيء يحدثه الناس بعد عهد الصحابة وبعد عصر التابعين وبعد عصر تابع التابعين ثم يتوردون عليه لا يصوره أبدا. وضربت لكم من ذلك مثلا ببدعات المولد، بدأت في القرن الرابع إلى هذا القرن. طيب قد يقول قائل عليها عمل المسلمين، يقول عليها عمل متأخر المسلمين من جهالهم، وإلا لو كانت مشروعة لعملها الصحابة والتابعون تابعوهم، فتكون عندئذ سنة راشدة، مثل جمع عثمان للمصحف، هذه سنة راشدة عليها عمل المسلمين وما زال عليه المسلمون كذلك. استبانت هذه الأصول يا أخواني. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أبان في الحديث أن هذه البدعة أيا كانت في عددها وفي هيئتها وفي صفتها وفي قربتها فهي مردودة على صاحبه، ترد عليه وإن كانت نيته حسنة وصالحة، فإن صحة النية لا تصحح العمل، وسلامة القصد لا يزكي العمل. ولهذا جاء في حديث الحوض المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذاد بأقوام يوم القيامة عن الحوض، عن حوض من تذوده وتمنعهم الملائكة، فأقول أمتي أمتي، واللفظ الذي في البخاري أصيحابي أصيحابي، لأن الأصحاب يستوعب عموم الأمة، أصحاب فلان يعني أتباع، فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعده، أي ابتدعوا في دينه إحداث الشيء الجديد، لقوله في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، والأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، كما القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول بعدا بعدا، أي لمن أحدث وغير بعدي. فهذا الذي ابتدع في دين الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة أو قولا أو اعتقادا متوعد بأنه أن عمله يرد عليه، متوعد بأنه لم يرد حوضه عليه الصلاة والسلام، متوعد بأنه ينال العقاب على ما أحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة، والسنة السيئة التي لم يأمر بها الله ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت على غير مثاله وعلى غير دينه وعلى غير أمره وعمله. عليه الصلاة والسلام كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزاره شيء. الوعيد الرابع أن هذا الذي ابتدع دينا أنه غالبا لا يتوب، لأنه استحسنه ورآه واعتقده دينا مقربا إلى الله. ولهذا قال العلماء إن صاحب البدعة لا يتوب. الوعيد الخامس أنه لا يزداد من الله إلا بعدا بهذه البدعة، ولا يزداد من عذاب الله ومن سخطه وناره إلا قربا. الوعيد السادس أنه بذلك لا ينال كمال صحبة النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ما أحدثه من هذه البدعة. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم من البدع كلها، ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن عظم السنن فاتبعها وتقصرها واقتفى آثارها وأحياها وإن أماتها الناس، كما وسأله سبحانه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ونفتح المجال الأسئلة على الشرط. كم شرطنا فيها؟ 3 أسئلة. نعم، بسم الله. أعطينا سؤال واحد منها بلا فقرات، ما فيها ألف وقاو جيم، إلا إذا كان أخوانك ما عندهم أسئلة نعود إليك فنعطيك نصيب غيرك. أي نعم. أي نعم. يقول أخوكم في سؤاله من الناس من يقول إن صاحب البدعة حال تلبسه ببدعته لا تقبل له إيش؟ لا تقبل له توبة. هذا الموضوع أحببت أن أفصل فيه لكن الوقت يضيق، وهو في التعامل مع المبتدع، التعامل مع المبتدع، وهذا موضوع طويل. صاحب البدعة يجب أن يبين له البدعة بالأسلوب الحسن والمقنع والعلمي، لأن بعض الناس يأتي يبين السنة ويحذر من البدعة بأسلوب هو الأسلوب المبتدع الذي ليس عليه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسد أكثر مما يصلح. هذا واقع يا أخوان، هذا أصل مهم ينتبه له وقد نبه عليه العلماء. الأمر الثاني أن صاحب البدعة حال بدعته، حال تلبسه بالبدعة، إذا تاب توبة نصوحة تقبل منه، لكن الغالب أنه لا يتوب لأنه مستحسن لهذه البدعة، مستوقف لها، يرى أنها حق، يرى أنها دين، فكيف يتركها؟ ولهذا قالوا أن الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب لأنه يستحسنها ويعتقدها دينا ويعتقدها حقا وردها باطلا. المسألة الثالثة أن صاحب البدعة حال بدعته يجوز هجره إن كان هجره أنفع له أو أنفع لغيره. أنفع له فقد إذا هجر في البدعة رجع إلى السنة وترك بدعته، كما جاء في هجر المخالف، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وذكر الله ذلك في أصل قوله تعالى في آخر براءة وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآيات. فمبتدع أولى بأن يهجر من صاحب الذنب، لأن البدعة أعظم من عموم الذنوب، أو يكون في هجره مصلحة لغيره، فقد يهجر المبتدع لما يترتب على المصلحة لغيره فلا يخدع به الناس أو يعرف الناس خطر بدعته. نعم، هذه مسائل 3. أحب أن أبين مسألة يا أخواني في حكم البدعة، أن البدعة أقبح من عموم الذنوب، ولهذا هي في مقاس الكبائر، وقد تكون شركا إذ الشرك بدعة، فالبدعة يندرج تحتها الشرك الأكبر والشرك الأصغر وكبائر الذنوب. نعم. الجنس ذكرت لكم بأن يبتدع عبادة وإن كان جنسها موجود، أو يبتدع عبادة ليس لها جنس مشروع في دينه، عبادة لها جنس كالصلاة، يقول يجب نصلي صلاة الضحى 6 ركعات جماعة في المسجد، هذا بدعة. أو يأتي بعبادة ليس لها جنس، مثل ماذا؟ مثاله يقول يجب كل يوم جمعة بعد الصلاة نقف وقوفا صامتين ثم نجلس، فأتى بعبادة ليس لها جنس في ديننا. ظهر لك؟ لا لا لا، يقول والله هذا السؤال آخر، صلاة الشفع والوتر تشرع جماعة متى؟ في رمضان، لأنها من قيام الليل. في غير رمضان إذا صلاها أحيانا جماعة من غير ترتيب فلا بأس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عند خالته ميمونة. أما كل يوم بعد صلاة العشاء يصلون الوتر والشفع والوتر جماعة فهذا الاستمرار عليها بدعة، لأن صلاة التراويح وصلاة القيام جماعة مخصوصة في رمضان. السؤال الثالث وهو الأخير وأرجو أنك ما تسرع عليه، فقرأ كما فرعها أخوكم. نعم. القراء إيه؟ يقول أخوك من بعض معلم القرآن والقراء بعدما يختم عندهم الإنسان يأتون بدعاء بعد دعاء قنوت في صلاة ولا غير صلاة، يأتون بدعاء يرفعون فيه أيديهم ويدعو واحد ويؤمنوا بعد الانتهاء من الإجازة أو قراءة المقرأة أو غيرها، هل هذا من البدع؟ الترتيب عليه في هيئة معينة وصفة معينة بدعة، أما فعله أحيانا من غير ترتيبه بربطه بزمان أو بمكان أو بهيئة ليس بدعة، كما يكون الدعاء في آخر الدرس دعاء من غير رفع أيدي ومن غير ترتيب له، فهذا لا يكون والحالة هذه من بدع، ويجب أن نفصل بين هذا وهذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله موعدنا الفجر.